السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، إحنا كنا انتهينا إلى الكلام على بيع ما يجوز، ولا بيع العين الغائبة، ولا إيش بالضبط عند بيع ديون دي لو وقفنا عندها. نعم، ايش؟ طيب، احنا قلنا من الشروط لابد من استقرار الملك او تمام الملك والقدرة على التسليم، وبينا بالأدلة الكثيرة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا من ابتاع شيئا، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى يحوزه، حتى ينقله، لاستقرار الملك. طيب، وايضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، صحيح، ولا تبع ما ليس عندك. فلا بد من القدرة على التسليم، ولا بد من استقرار الملك. بيع الديون، الديون تنقسم الى قسمين: ديون مستقرة في الذمة، وديون غير مستقرة في الذمة. الديون الغير مستقرة في الذمة كالسلم، وممكن نمثل لها على العاقد الذي المهر المعقود عليها، ممكن نمثل لها بذلك، لانه غير مستقر، ممكن اصلا اذا طلق يبقى لها الشطر فقط، مش كل المهر، لا، لم يدخل بها، او ممكن نقول ولو دخل بها لانه ممكن ان تسقطه. يبقى ديون مستقرة وديون غير مستقرة. الكلام اليوم هيكون على الديون المستقرة، ديون المستقرة في الذمة، هل يصح بيع هذه الديون المستقرة ام لا، او يصح المبادلة ام لا. الاصل في الديون قد تكون تعاما، قد تكون ثمنا، تكون مثمنا مسمى، فقد تكون هذه الديون اموال، قد تكون هذه الديون اعيان، فهل يصح بيعها ام لا يصح بيعها. براس المرء عشان تفهم اصل الاصول الذي يدور عليه هذه الفروع، هو حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: كنا نبيع او نبتاع الابل او البعير بالدراهم فنعطي مكانها دنانير، فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا باس ان كان بسعر يومها، لا باس ان كان بسعر يومها، وان تفترق وليس بينكما من شيء. بعض العلماء يقول في هذه المسألة: لا بأس أن تكون بسعر يومها. قالوا: بسعر يومها هذا ليس بشرط على الوجوب، ليس هذا بالشرط على الوجوب، وإن كنت أراه على الوجوب على التفصيل الذي سيأتي. قالوا: لكن الشرط ألا تفترق وبينكما من شيء، طالما حل الأجل ألا تفترق وبينكما من شيء. زيد له 1000 درهم على عمرو، أو 100,000 درهم على عمرو، وأودع عمرو وديعة عند زيد سيارة، ايش افخر السيارات عندكم؟ طيب، على قول شادي روز رايز هي افخر السيارات، فرجل اودع السيارة الفاخرة وديعة عند عمر صح، وعمر له 1000 درهم على زيد. حل الاجل، حل الاجل هذا قيد، لانه ان لم يحل الاجل لا يصح المطالبة، لم يحل الأجل لم يصح المطالبة، وحتى الاستعاض عنه العلماء، علماء المذهب حتى يقولون بذلك أنه لا يصح، لأنه ليس له المطالبة فلا يصح الاستعاضة. فقالوا: حل الأجل. فلما حل الأجل طالب عمرو زيدا بال100,000، وعمرو عنده في يده وديعة ألا وهي السيارة. طيب، فقال: من الدائن؟ عمرو. والمدين؟ زيد. وزيد عليه 100,000، وعمرو عنده وديعة سيارة، هذا بيع ديون الآن. فقال له: 100,000، حل الأجل، 100,000. فقال: ما عندي. قال: إذن أشتري منك هذه السيارة اللي هي تعتبر وديعة. فقال: نعم، هي ب100,000. قال: إذن اشتريتها بالثمن الذي عندك. بالثمن الذي عندك اللي هو صار دينا يعني. بالدين الذي عندك أنا أشتري بهذا الثمن هذه السيارة 100,000 أمام مقابل السيارة، مقابل السيارة. علماءنا قالوا بأنه يصح هذا البيع، هو الأصل في هذا الباب أن حتى الصرف في الذمم يصح، الصرف في الذمم يصح، من كان الصرف نقدا لا يجوز إلا بشروط شرطها النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. وأيضا لما قال إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا يدا بيد، لكن الصرف في الذمم يصح، الصرف في الذمم يصح، وهذا عند الشافعي عند المالكية الصرف في الذمم يصح. فنقول هنا ليس بصرف، هو باع عينا أمامها ثمن الذي هو الدين، فاشترى هذه السيارة وحدث توفرت شروط الأركان، قال الإنسان إنما بيع عن تراض وحدث التراض بينهما، فاستلم فأخذ صاحب الوديعة وأخذ المستودع هذه الوديعة التي عنده السيارة بالثمن الذي كان على زيد. قالوا يصح البيع هنا، لكن نظر الفقهاء في أمر آخر، إن قالوا بصحة البيع لابد من تتمة البيع، وكيف يتم البيع هنا؟ إيش نظر الفقهاء هنا؟ قالوا أولا المعاملة تصح، الثمن التراضي قد وجد والغرر انتفى، السيارة يراها وهي وديعة عنده والثمن عند الرجل 100,000، فتبادل وحدث البيع وحدث التراضي. فالفقهاء يقولون أصل العقد قد تم، قد صح، يصح أصل العقد، لابد من تتمة البيع. كيف؟ تصريح، تصريح. طيب أنا أسهل عليكم، حتى يحوزه، حتى ينقله، أيوة القبض، إتمام البيع يكون بإيش؟ بالقبض، وحتى يتصرف فيها الآخر. فقالوا إذن الآن هل يحتاج المرء الذي ما عنده الوديعة السيارة إلى قبض؟ هي أصلا عنده، ممتاز، إذا كانت هي أصلا عنده فما يقال في هذا الباب حتى نقول تم البيع، تم التقابض، تم الملك؟ لا، استقر الملك وتم الملك. احنا قلنا في شرطان، الشرط الاول استقرار الملك مع القدرة على التسليم، القدرة على التسليم موجودة، صحيح القدرة على التسليم موجودة ولا لا؟ لا، هي حقيقة فعليا في يده. يبقى اتمام العقد كيف؟ تمام القبض كيف؟ ما هو يعني بالله عليك، هو حجبها له، حطيت له ستارة عليها، ما المفتاح معاه، هي وديعة عنده، خلاص خلاص خلاص خلاص، حتى يتم القبض احنا نقول ينقله. بعض العلماء قال ينقلها، ينقلها من مكان لمكان عشان يتم القبض، وهذا كلام ليس صحيح. هو انا اريد العلة الذي استنبطها علماؤنا في قول سلم حتى يحوزه، حتى ينقله، حتى يقبضه، العلة ايش؟ جيد، بس العلة ايش؟ هو القبض ايش معناه؟ ثمرة القبض ايش؟ القبض معناه ايش؟ ان يحوزها، صح، تتم يد، اليد تكون على السلعة ويده على السلعة. ومعنى النقل قال سلم لا حتى ينقله، حتى يحوزها، يحوزها ويبقى استلمه بيده، اليد عليها، وهي حقيقة اليد على عليها، يبقى لا نقول ينقله، لا نقول ينقله هنا، لا نقول له يجب عليك ان كانت في جراشك ان تنقلها لجراش اخر ثم تأخذها بعد ذلك وتنقلها الى جراشك، لا، لأن الأصل في قول مسلم حتى ينقله حتى يضع يده عليه، وهو وضع يده عليه، فلنا أن نقول بأنه قد يتم الملك واستقرار الملك عندما يمضي زمان، هو زمان القبض، يمضي زمان يساوي الزمان الذي يقبض فيه، إن كان مثلا في هذا الزمان ساعة ساعتين ثلاثة، إن كان هو رجل في مكان آخر واشترى منه السلعة ثم خلى بينه وبينها وأعطاه المفتاح واستلمها في 10 دقائق، يبقى يمضي هذا الزمان حتى تكون اليد كاملة واستقر الأمر عليه. فالعلماء يقولون هنا الآن إذا بادل وباع الوديعة بالثمن الذي على الآخر صح ذلك إذا تمت الشروط والأركان، وليس ذلك ثمة شيء. حتى أن الشافعية قالوا ولو كانت الأصناف ربوية، والأول الأصناف ليست بربوية، سيارة ومال ليست أصناف ربوية، قالوا ولو كانت الأصناف ربوية، وهذه مسألة صراحة عويصة أحتاج لمخلص ومخرج منها عند العلماء، وأنا سأصور لكم مسألة، لأن أصل العلم التصور، حتى أصل الحفظ التصور. لو قلنا ما زلنا تحت فرع مسألة الاشتراط قدرة على التسليم وأيضا استقرار الملك بتمام القبض، فقال علماؤنا في هذه الصورة في بيع الديون، قال زيد له 100,000، طيب على عام أو قل زيد له 100 وسق بر، باع برا على عمرو، زيد باع البر على عمرو بمائة ألف. يبقى استقر الثمن في ذمة عمرو 100 ألف، مقابله كان البر. طيب فلما حان الأجل وحل الأجل على 100 ألف قال أريد 100 ألف، قال ما عندي إلا تمر. زيد يقول لعمرو 100 ألف، قال أنا ما أملك مالا ولا نقدا، وباعها 100 ألف لكن عندي تمر. فإذا حدث التراضي بال100 وسق بر أخذ منها ب50 وسق تمر للتفاوت، واختلفت أصناف، إذا خلفت أصناف فبيعوا كيف شئتم، صحيح ولا لا؟ المماثلة هنا غير شرط المماثلة غير موجود، فهل يصح أم لا؟ أما عند الشافعية فقالوا يصح، أما عند الشافعية عندنا في المذهب يقولون يصح أن يأخذ بدلا منه تمرا أو يأخذ منه ملحا من الأصناف الربوية، وهذا صراحة أزعجني جدا، أريد مخرجا وأريد ما المأخذ الذي أزعجني. طيب والمخرج من هذا المأخذ، يبقى إذن الصورة هنا في بيع الديون، زيد له 100 ألف، باع زيد برا لعمر 100 ألف، ولما حان الأجل مؤجلا، ولما حان الأجل جاء زيد لعمر فقال أنقذني 100 ألف، قال ما عندي إلا تمر، قال كم وسق، قال عندي 50 وسقا، قال رضيت ب50 وسقا أمام 100 وسق للبر وقبضها. قال العلماء علماء الشافعية صح ذلك، كما قلنا الصرف في الذمم يصح، هذا صح، قالوا صح ذلك أنه أخذ مكان الثمن برا أو أخذ مكان الثمن تمرا ولو كان صنفا ربويا، قالوا هذا يصح. أين المأخذ وكيف المخرج؟ الحنابلة لهم روايات 3، الحنابلة قالوا يحرم مطلقا، ولهم رواية لأنهم لابد عندهم 4 روايات 5 روايات لابد من رواية وفق فيها من الشافعية، الجواز مطلقا على قول الشافعية، وعندهم رواية ثالثة وهذه المتأخرون من الحنابلة قالوا بها، قالوا تجوز للحاجة، تجوز للحاجة. أنا أريد وجهة نظر العلماء الذين قالوا تجوز للحاجة، ما هي وجهة النظر والمخلص للشافعية مما قالوا بالجواز مطلق. هذا الفقه مداعبة العقل، شوفوا أولا الشافعية يقولون بالجواز لأمر آخر، هم الشافعية طبعا عندهم بأن كما قلنا الصرف في الذمم يصح، أخذ دراهم وأعطى دنانير قال لا بأس، ولم وأن تفرق وليس بينكما إيش من شيء، وهذا الراجع صحيح، لأن الشرط عند الشافعية شرط المساواة، وعند حتى الحنابلة شرط المساواة لا يعني ليس بالوجوب، هو أن يتساوي ليس بالوجوب، عند كثير من العلماء قالوا ليس بالوجوب، الواجب أن يتفرق وليس بينهما من شيء، فهم يقولون بالجواز، يقولون بالجواز، والذين قال يقولون بالجواز لأنهم قالوا أصل المبادلة يصح، إذن لا شيء فيها، والأصل في قول الله جعل إنما البيع عن تراض، وقال الله جعل ولا تأكلوا أماكم بينكم بالباطل إلا أن تكونوا جارة عن تراض منكم، وهذا قد حدث، وهذا قد حدث. وأما الذين يقولون بعدم الجواز عندهم وجهة في التحريم مطلقا، قالوا بأن الأصل في البيع الربوي هو إيش؟ المماثلة إن كان من صنف أو من جنس واحد، والتقابض وعدم النسيئة إن اختلفت الأصناف. المحظور هنا هو إيش؟ النسيئة، وهذا يعتبر نسيئة، لا ليس بنسيئة، هو أنت ابتدأت تقارب يا أيمن، هو الحق أنه ليس بنسيئة، لا يقال هذا نسيئة حقا، لأنه الأصل أنه كان له 100 ألف، الأصل أنه كان له 100 ألف، فنقول له الآن المحظور الذي عندك غير موجود، لأنه باع 100 وسق بر ب100 ألف بدراهم، وهذا يجوز طبعا باتفاق، دعك من شذوذ القول، لأنهم قالوا في عموم قول سلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم لكن يدا بيد، بأن الدراهم اختلفت في الجنس وفي العلة، فإن اختلفت في الجنس والعلة افعل ما شئت، نسي أو مماثلة وغير مماثلة، يبقى الدراهم والملح والبر بالدراهم والدنانير افعل فيها ما شئت، كأن صنف الربوي مع غير نصف الربوي، لا في ليس فيها ثمة شروط، فهو باع الوسق بإيش؟ بالدراهم، إذن لا نسيئة الآن، لكن هنا المحظور أنهم قالوا أخذت صورة النسيئة، كأنه في الأصل باع البر به بالتمر، وأخذ التمر نسيئة فوقع في المحظور نقول لا هو باعها بالدراهم، قال صورته صورة النسيئة. فرجع هنا إلى تأصيلات الحنابلة والمالكية اللي هي إيش؟ بسرعة درسناها والله متنا وإحنا بندرسها. ها ها ما هو اسمها إيه المسألة اللي بنتكلم فيها؟ من تأصيلات الحنابلة ومن تأصيلات المالكية، وليست من تأصيلات الشافعية، لكن الشافعية يطبقونها. سد الذريعة، سد الذريعة، لأنهم قالوا إذا صورتها صورة نسيئة ففيها تحايل، فيها تحايل، فإن كان صورة صورة تحايل حسم المادة سد الذريعة. فإن السلام قال فبيعك بشيتهم ولكن يدا بيد، لذلك قالوا بأن الوجهة أنها تحرم مطلقا، تحرم مطلقا. طب الذي توسط من متأخري الحنابلة وقال لا تصح للحاجة، لهم وجهتان. الوجه الأولى قالوا نحن نقر بأن صورتها صورة نسيئة. طيب ولو صورتها صورة نسيئة فإننا نقول بأنه باب التحريم هنا إن كان من باب التحايل فالحاجة اللي هو حسم المادة يعني، فالحاجة تبيح، الحاجة تبيح، لأن التحريم ليس أصالة، لأنه لما باع باع بالدراهم فلم ينصب التحريم على أصل العقد، التحريم جاء على الصورة الناتجة بهذا العقد لأن صورته صورة نسيئة، فالحاجة تبيح كأنها وسيلة للمقصد، والوسائل يبيح الحاجة، الوسائل تبيح الحاجة. يبقى عندنا في هذه المسألة أخوة ثلاثة، قول المذهب الجواز مطلقا، وهذه الرواية أيضا عند الحنابلة، وقول المنع مطلقا هذه الرواية عند أحمد وأيضا للمالكية في تأصيلات المالكية، والقول الثالث الذي توسط قال هي لا تجوز، وتجوز إذا احتاج المرء إليها، كرجل فقير اشترى البر وهو يعني كان يؤمل أن يأتيه مال في الوقت الذي أجل له الأجل، فلما جاء الأجل لم يجد المال، حدثت الظروف لم يجد المال وما عنده إلا هذا الطعام، فحاجته لسد حتى لا يعني يطالب أو يحبس من أجل هذا المال، يمكن أن يعطي التمر أو الطعام مقابل هذا المال، فالحاجة دعته إلى ذلك، والحاجة أثبتت نفي المحظور. إيش المحظور؟ ممتاز. المحظور هو إيش؟ تبييت النية على النسيئة، تبييت النية على التحايل، دراهم بدراهم بينهما حريرة، صحيح ولا لا؟ فهو يقول دلالة أنه إعواز أعوزه إلى ذلك، الحاجة أجأته إلى ذلك، دل هذا على أن المحظور الذي من أجله حسمنا المادة منتفي، فإذا انتفى يبقى الأمر على إيه؟ على أصل حل وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا بالنسبة لدي مسألة في بيع الديون، مسألة بيع الغائب مسألة فيها كثير من الأخذ والرد، فنكتفي بهذا حتى لا نطيل على الإخوة ونتعب الإخوة في ذلك، وألحق أصحاب الدرس الدرس. أنت بتضحك ليه يا شادي؟ مت يعني مسألة موتتك. هل يصح التقييد بعدم الجهر في الصغيرة؟ نعم، هو حتى في الكبيرة لابد من عدم الجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معاف. معاف عن إيه؟ معاف عن إيه؟ لا ده الذي يتتبع عورات المسلمين يا شادي، هذا مفضوح أصالة يقينا في الدنيا قبل الآخرة، زي بعض الإخوة اللي بيجلس يتصيد الأخطاء ويكتبها. الحمد لله ظفرت بشيء وقعت. هذا الذي يتتبع الأخطاء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا من آمن بلسانه ويؤمن قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين ولا تغتابوا المسلمين، فمن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته في قعر بيت ففضحه ولو في قعر بيتي، نعوذ بالله من الخزلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معاف، معاف من الصغير والكبير يا أستاذ، كل أمتي معاف إلا المجاهر. ولذلك العلماء يقولون هل العدالة الباطنة واجبة أم لا؟ ده بحث عند المحدثين اللي هو مستور الحال، هل هذا يعدل ولا لا؟ طبعا العلماء باتفاق إلا من شذ، إلا من الجمهرة، نأخذ بمنهج ابن جرير الطبري في هذا الباب، أنهم قالوا لأنه أشد ما يكون البحث عن خفايا الإنسان، الكلام كله على ما ظهر. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، يعلم الله كيف اعتدينا وتجرأنا على حدود ربنا، لكننا نتوب ونؤوب إلى ربنا الذي فعلا، ومن تاب تاب الله عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.